يلا دخيلك لا تهاوت كلها من كل حيد، ما عاد تدري تبتدي بخفافها ولا الثقال، في حزة لو تسمع بشارة تحس بنها وعيد، كل تحاشي كلمة تسحب كل دروب الجدال، أصل الجدال إعادة الكلمة ولنعته يزيد، والهرج يسمج والسبب من قيل ولا أخوه قال، وبين المودة في قلوب الناس والحقد الأكيد، مثل الذي بالضبط بين السهل مرة والمحال، وقت ما جمل من بدا بالحق والراية السديد، كبر مقام السارق وضاعت على راع الحلال، قامت تهاوى لين قلت لها فدا هل من مزيد، متأمل ان الدبج يغنيني عن المي الزلال، ومن كثرة النشادة هل يسقموني في الوريد، كرهت حتى كيف حالك لانها بصيغة سؤال، ومن كثرة النشادة هل يسقموني في الوريد، كرهت حتى كيف حالك لانها بصيغة سؤال، كثرت ولا باقي صبر والمرجلة رادع وقيد، ولا قسم بالله لميل على الجرف الهيال، كم مرة لقيتها ظهري وعود من جديد، واثبت لي يا مني ذكرت ان الحمولة للجمال، وليا ذكرت ان المعارك من يموت بها شهيد، يضحك حجاجي والنصر من عزم صلفين الرجال، اذكر فدائية صهيب وسطوة السيف الوليد، ودلها الخاطر واقول شوي ويأذن بلال، واللي غلط لابد ما يرجع ولو راسه عنيد، حق البنادم ما يضيع ولو عطاه الله مجال، واللي يبي باس الشديد يقوم بالحمل الشديد، واللي يبي يحب الجماعة ينظر العوجة عدال، والله يقويني رضا جماعتي عيد سعيد، وجزلت ولد عمي سددها النادرات من الجزال، وزلت ولد عمي إذا ما تضرني ولا تفيد، تقلط على السماحة اللي ما تعذر في الخصال، تقلط على السماحة اللي ما تعذر في الخصال، تقلط على السماحة اللي ما تعذر في الخصال.